هذا نفع هو ماشي كده صح عليك يا عم الحاج الله يبارك فيك يا رب اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام نعم يا عم Yeah. الواد ده وصل خلفيه. Yeah. الحج والله يقويك يا رب. الله يسعى عليك يا عم الحج. الله الله الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الله يكرمك يا حاج محمد. الله يبارك فيك يا ابو احمد. ما شاء الله. الله الذين يقرون بآيات Thank you.